استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياته يا عيد. كتاب حياتي يا عيد. شريف عمر، نجم مصر والنادي الاهلي، كابتن مجدي عبد الغني، بندي لك فرصة ان احنا نطبع لك كتاب على حسابنا. الكتاب ده هيبقى عن قصة حياتك ولا قصة حياة حد تاني ولا عن موضوع معين؟ لا، عن قصة كفاحي في كرة القدم. هتسمي الكتاب ايه؟ هسمي الكتاب من جد وجد. هحكي للناس انا احترفت ازاي او لعبت ازاي او بدأت ازاي. طب لو ما كنتش وجدت كان ممكن نشوف مجدي عبد الغني فين؟ في الشغل. انا ملتزم جدا، تجارة مثلا ممكن، لان انا كنت بحب تجارة جدا، وكنت هتلاقيني في التجارة، كنت هتلاقيني في ده مجال المقاولات والعقارات والبزنس يعني. لقيت التقدير في أماكن كتيرة جدا، ولكن في النادي الأهلي حاسس إن أنت تقدرت بما فيه كفاية؟ لا، لم يتم تقديري بمثل ما أعطيت النادي الأهلي، يعني مش زي مديت النادي الأهلي أنا كرمت بيه. للأسف إدارات النادي الأهلي لم تنصف مجدي عبد الغني ولم تعطيه الفرصة اللي هو يستحقها يعني. ولا في الكتاب إيه الصورة اللي هتحطها لي؟ هحط شادوهات ظلال. ليه؟ عشان في حاجات كتيره جدا انا مش فاهمها لحد النهارده. مش اكتر حاجه مش فاهمها يعني. اكتر حاجه مش فاهمها، لاول مره في تاريخ مصر يجي مدرب برتغالي يدرب فرقه الكوره في النادي الاهلي، وانا اول لعيب يحترف في البرتغال وما بقاش مسؤول مع المدرب البرتغالي. مش فاهمها دي خالص. انا اصلا قيادي في الملعب، انا كنت بقود الاكبر مني، انا اللي كنت ممكن اوجه الخطيب في الملعب، انا كنت ممكن اوجه مصطفى عبده في الملعب، لان انا قيادي اصلا بطبعي. وبعد كده تفوجأ بقى بان جم مديرين كورة في النادي الاهلي للأسف الشديد ما لعبوش في النادي الاهلي سنتين ثلاثة ولم ينتموا للنادي الاهلي طول عمرهم. يعني انا اهلاوي من قبل ما تولد، يعني انا لو ما لعبتش في النادي الاهلي انا اهلاوي، كنت هبقى مشجع مجنون، كنت هبقى مشجع متعصب، كنت هبقى مشجع، لان دلوقتي برضو المشجعين بياخدوا حتة من التورتة، بقى في احتراف في التشجيع برضو، يبقى مشجع ويعمل فيها ان هو بيحب النادي وبتاعه وبعدين يروح يشتغل يقبض فلوس وياخد فلوس بمبالغ رهيبة. وادفعي اللي انت مش غرمانة. الفلوس في مصر بوظت الكرة؟ لا، هي كان لازم تيجي الفلوس وكان لازم يجي الاحتراف، انما كيفية صرف الفلوس والاموال دي، هو شوية هو بمعنى الكلمة بيتحكموا في ملايين فبيصرفوها اي كلام. هتهدي الكتاب لمين ومش هتهدي لمين؟ هادي الكتاب طبعا لجمهور النادي الاهلي الحبيب، مش هادي الكتاب لكل موتور متعصب لا يقبل الهزيمة ولا يقبل الرأي والرأي الاخر. حل مشكلة التعصب في كلمتين يا كابتن مجدي؟ تطبيق القانون، أن يكون هناك قانون ولا يوجد مجاملات. حفل توقيع الكتاب أهم الشخصيات اللي هتعزمها فيه؟ كابتن جوهري، وهدعو محمود طاهر لأنه ابن من أبناء النادي الأهلي المخلصين اللي بيدفعوا من جيوبهم ما بياخدوش حاجة. ما دعيتش حد من مجلس إدارة الأهلي الحالي؟ لا، ولا واحد. زعلان؟ لا، ولا واحد. ده دول كانوا يعني بيتمنوا يسلموا علينا ونقعد معاهم في الجنينة. القطة كلت عيالها شريف. هتبيع النسخة بكام يا كابتن؟ ببلاش. هتتكلم عن فترات صعبة في تاريخك كإداري بقى في اتحاد الكورة وكده، وأصعب الفترات كده؟ الدورة اللي فاتت دي، السنتين اللي فاتوا دول للأسف الشديد، لأن ما كانش هناك سيستم قوي يعني، لكن أعتقد بإذن الله لو ربنا كتب لنا إن إحنا نخش تاني، وبرضه كتب إن أنا أخش مع المهندس هنا بريدة، هيبقى في سيستم مختلف تماما، لأن هو الراجل اتعلم من أخطائه، كلنا اتعلمنا من أخطائه. ناوي ترشح نفسك الدورة اللي جاية؟ إذا ربنا أراد والجمعية العمومية يعني قبلت يعني. وإحنا بنقلب في كتابك لقينا كم صفحة كده مقطوعين، إيه اللي قطعه؟ اللي قطعهم مش عايز أفتكرهم عشان دول للأسف الشديد خلافي مع أخواتي، والله والله والله ما ظالمهم، هم اللي ظالمني. إيه اللي خلي كتابك يبقى في ركن البيست سيلر الأعلى مبيعا؟ الحقيقة، هي الحقائق دايما بتوصل لأعلى الدرجات، إنما الكذب للأسف بيودي في سكك وحش قوي وأنا ما بحبه مش طول عمري. هل في لاعبين زملاء ليك في مسيرتك او اداريين زميلتهم هتتجنب الحديث عنهم في الكتاب؟ لا، ممكن واحد بس ما تسالنيش مين. او اتنين دول ما يحبوش يساعدوا حد، بالرغم ان هم تخلدوا مناصب كبيره جدا، لكن بيدوروا على مصلحتهم الشخصيه. اكتر ناس بتدور على مصلحتها الشخصيه، ويظهر بوجه المسيح ولكنه المسيح الدجال. ومين اللي ممكن تعمل عنه فصل كامل؟ هعمل نص فصل لمستر هيديكوتي اللي هو قعد في جنينه النادي الاهلي قال لهم مجدي عبد الغني هيبقى احسن لعيب في مصر. اقسم بالله انا قلت الراجل ده مجنون، انا اللي اتكلم عليا قلت ايه الراجل العبيط ده، ما اعرفش بيحبني ليه، والله العظيم ما بهزر. وطبعا الكابتن جوهر، ايه الحكمة او النصيحة اللي تختم بيها كتابك؟ اتقي شر من احسنت اليه، كل من احسنت اليهم ضروني. نجم مصر والنادي الاهلي كابتن مجدي عبد الغني وصاحب كتاب من جد وجد، للاسف يا كابتن النسخ كلها اتصدرت. عشان فيها كلام صريح؟ لا لا لا لا، احنا دلوقتي اولا في مصر قادرين ان احنا نعمل كومبرومايز، موائمة بين الفوضى في الحرية وبين حب الوطن في ظل وجود رئيس عبد الفتاح السيسي. انت تاني؟ طب كده كفاية، واقفل الكتاب، كتاب حياته يا عيني.